واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. كذلك يقول بأن لفظ النهي يفيد التحريم، إذا جاء النهي في نص من النصوص الشرعية فإنه يحمل على التحريم، أن هذا الفعل محرم يعني منهي عنه على وجه الإلزام بحيث يستحق العقاب فاعله، هذا معنى التحريم. وكل من استعرض سيرة السلف الصالح والصحابة والتابعين وجد أنهم يستدلون بصيغ النهي المجرد على تحريم الفعل، وهذا أيضا في حال الإطلاق، فإذا وجد القيد فهو بحسب القيد، لكنه أشار إلى أن هذا الحكم فيه خلاف. وافترق للكره والشركة والقدر الفرق، يعني أن بعض العلماء خالفوا في هذا، فبعضهم قال بأن النهي يحمل على الكراهة وليس التحريم، قال لأن الكراهة هو الحد الأدنى المتيقن وما زاد عليه مشكوك فيه، وبعضهم حمله على الاشتراك، يعني قال النهي مشترك بين التحريم والكراهة، ولا أحمله على أحدهما إلا بإيش؟ إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل يتوقف عن حمل النهي على حكم. والقول الثالث أنه للقدر المشترك، يعني يدل على طلب الترك بغض النظر عن كونه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. هذه أقوال ذكرها الأصوليون، ولكن الجمهور على أن صيغة النهي المجردة إنما تفيد التحريم ولا تصرف عن هذا الحكم إلا بدليل.